ما حكم من صام شهر المحرم وابقى منه 3 أيام او 4؟ هل هذا وارد في الشرع؟ لا بأس. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم هو عاشورا، اذا صامه كنا او صام اكثر او صام عاشورا فقط مع يوم قبله ومن بعده كله هذا طيب، وان لم يصم فلا حرج عليه، انما هو نافله، ان صامه كنا فهو افضل، وان صام اكثر فقط اخرا كثيرا، وان اكتفى بعاشورا فقط يوم العاشر وقبله يومه التاسع او بعده يوم الحادي عشر كذا. نعم.